لا إله إلا الله أعجبوا أيها المسلمون من أمانة نبيكم. كفر أهل مكة بالله وكفروا برسول الله، ومع ذلك لم يجدوا أمينا يضعون عنده الأمانات إلا رسول الله. كان لقبه قبل البعثة الصادق الأمين، لقبوه بذلك. كانوا لا يعرفون إلا الصادق الأمين، وضعوا الأمانات عنده ووضعوا الودائع في بيته، ومع ذلك كان الرسول يستطيع قبل أن يهاجر أن يأخذ الأمانات كلها ويهاجر بها إلى المدينة، لكنه يأبى كل الإباء أن يكون خائنا، لأنه هو الذي علم البشرية الأمانة. فخلف عليا وراءه ليؤدي الأمانات إلى أهلها. تعالوا أيها السادة الأعزاء لأقف وقفة مع الأمانة، مع الأمانة. ونحن في عصر ضاع فيه الأمناء وكثر فيه البلغاء والفصحاء، تعالوا أقلب صفحات الكتاب الكريم أبحث عن الأمانة، وعندما أقلب القرآن جريا وراء الأمانة أجد القرآن الكريم قد نص على الأمانة في 6 صور من صوره الكريمة. قال تعالى في سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وتعالوا نحضر هذه الدقائق المعدودات مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على فراش الموت. أتدرون ماذا قال لأهله؟ بما توصينا يا عبد الله؟ قال لهم: إن بيني وبين فلان ابن فلان شبه وعد، لقد طلب مني أن يتزوج ابنتي، فقلت له إن شاء الله ولم أنجز معه الكلمة الأخيرة، فأوصيكم إن أنا مت أن تزوجوه ابنتي، لأنني أخشى أن ألقى الله بثلث نفاق. ما هذا؟ لأن النفاق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خاف. الرجل طلب منه أن يزوجه ابنته، أن يزوجه كريمته، فقال له عبد الله إن شاء الله، ولم ينجز معه ما وعد. قال: زوجوه ابنتي، فأنا أخشى أن ألقى الله بثلث النفاق. وينتقل بنا النظم الكريم إلى موضع آخر في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم، هذا أسلوب توكيد يفيد عظم الأمر الإلهي ويفيد ضخامة